الإمام أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود كما في الجامع الصغير وشرحه الكبير. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المعلم، هو أسوة في كل شيء، أسوة في كل شيء، في الحرب، في السلم، في الفقر، في الغنى، في النصر، في الهزيمة، مع أزواجه، مع أولاده، في حال الغنى، في حال الفقر، عند الابتلاء، في كل شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. عندما يخطب صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. كنت مرة أعلم الطلاب الخطابة في معهد فتح إسلامي، فقام طالب يخطب يتدرب على الخطابة، فجعل يخطب بصوت هيك ناعم منخفض هيك كأنه نائم، نعم، فكان بيدي عصا، يعني ما الضرب ليس موجعا، نعم هيك تحريكة، نعم والله بالعصا هكذا. قلت استقم، وين كلامة الكلام النسوان وتتمايل بالكلام أما سمعت عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه. يعلم النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب كيف يخطب، كأنه منذر جيش. الله أكبر، انظر كيف يكون منذر الجيش أيها الأحباب. لو الآن منذر جيش ونعم جاء العدو وباغتهم وكاد يبطش بهم، كيف يتكلم؟ يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل لنعمل به، لا من أجل أن نقرأه على الأموات، قرآن أنزل على الأحياء للعمل به. الآن كثير من الناس يقرؤونه فقط على الأموات. أنا لا أقول لا يصح أن يقرأ القرآن على الأموات وليس في أجر مثل كما يقول الأجلاف، لا، لكن الذي يحزن القلب ويجرحه أنك صرت إذا سمعت القرآن يتلى خير إن شاء الله مين مات اليوم. أهكذا؟ أهكذا أيها الأحباب؟ القرآن أنزل من أجل أن يكون دستورا للأحياء. الناس ما يقرؤونه إلا على الأموات. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، هناك قوم أصيبوا بالضلال وبالزندقة وبالحرب على الدين، يسمون أنفسهم بالقرآنيين، انتبهوا إلى هذا، ينتشرون ويبثون في المحطات الفضائية، يقولون نحن فقط يكفينا كلام الله، خلاص كلام الله بكفي ما بدنا السنة. هذا كلام خطير، وهذا حرب على الدين أيها الأحباب، حرب على الدين وشعائر الدين. لو قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره، هل تجد في القرآن أن صلاة الفجر ركعتان؟ لا. وصلاة المغرب ثلاثة؟ لا. لو قرأت القرآن كله، هل تجد في القرآن كله كيفية أداء زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة؟ لا. السنة هي التي بينت هذا. فهذه دعوة خطيرة وتنتشر أيها الأحباب، إياك أن تسقي ثم إياك. وأنا أنصح نفسي وإياكم أحبتي، ليس كل من ظهر على التلفاز محطات الفضائية نسمع له. الآن محطات الفضائية كان يقولوا في 15 صارت 500 صارت 1000 صارت إيه على قمر واحد 1200، لكن أنا الذي أعرفه وصلت إلى 2000 محطة، إلى 2000 محطة فضائية. وفي هذه المحطات محطات كثيرة جدا، محطات شيطانية، ربما من حيث الظاهر تدعو باسم الدين، لكن في الباطن تدعو إلى الزندقة وإلى نسف سيرة السلف الصالح وإلى التغيير، تغيير معالم الدين باسم الدين والعياذ بالله. فلنحذر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الآن ما ظهر كما سمعنا الآن يريد أن يأخذ بالقرآن وما يريد أن يعمل بالسنة وكذا، هذه بدع كثيرة في العقيدة وفي الدين والعياذ بالله. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. البدعة التي الضلالة أيها الأحباب هي التي ما جاء بها الشرع، تخالف الشرع المطهر، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، أتتكم الساعة بغتة، خبأ الله وقت قيام الساعة حتى نكون على جاهزية لها، خبأ ساعة الموت متى نموت حتى نكون على جاهزية في كل ساعة للقاء الله. فنحن في حالة احتضار دائم. خبأ الله الصلاة الوسطى حتى نجتهد على أداء الصلوات الخمس كاملة. خبأ الله ليلة القدر من أجل أن نجتهد طيلة رمضان في العمل الصالح. خبأ الله سبحانه وتعالى ساعة الإجابة يوم الجمعة حتى تجتهد طيلة اليوم في الدعاء، فإذا مرت ساعة إجابة مرت بك وأنت تطيع فيعطيك الله الخير. خبأ الله أولياءه في خلقه حتى تحترم وتجل الخلق كلهم. وأنا قادم من المعهد في بزورية لقيت رجلا فالتقى بآخر يركب دراجة كهربائية، فقال لي هذا الراكب الدراجة، قال لي سامحني يعني أنا على هذه اللباس، يعني أنه هو إمام جامع ومن أهل القرآن ويلبس بنطالا، يعني لا تأخذ على لباسي. فقلت له الربانيون كلما يعني علت مراتبهم أخفوا أنفسهم. كثير من الأولياء ربما كان أحدهم قطبا من الأقطاب وربي شغله بصنعة خسيسة من أجل أن يخفيه. يقول لك فلان قطب إيش كان؟ قال كان سكافي، عمل تصليح النعال سترا عليهم. فربي خبأ أولياءه في خلقه حتى تجل الخلق كلهم، وإلا لو أظهرهم يقولون هذه طائفة الأولياء نجلهم وهؤلاء طائفة الأشقياء نهينهم. لا، كل من رأيت فالخضر اعتقد، كل من رأيت فالخضر اعتقد، تحسن الظن بالناس كلهم. وكذلك خبأ الله عز وجل رضاه في طاعته حتى تجتهد في الطاعات كلها. متى تأتي ساعة الرضا في أي عبادة ما ندري، رب عبادة احتقرتها بأنها صغيرة وكانت كان رضا الله عز وجل فيها، كالمرأة البغي من بني إسرائيل لما سقت كلبا فشكر الله لها سعيها، كلبا سقط كلبا، شربت نزلت البئر شربت ثم خرجت، لما خرجت وجدت كلبا يلهث شدة العطش، قالت لقد أصاب الكلب ما أصابني، خلعت خفها ونزلت ملأته ماء وسقته، فشكر الله لها سعيها، غفر الله لها بسقي كلب، بسقي كلب. في الحج مرة اختلفت الكنة مع الحماية، نعم الكنة لا تريد أن تخدم حماتها، قلت لها يا هذه الآن أنت خدمتك لهذه المرأة لو اعتبرناها ليست أما لزوجك، امرأة مسلمة كبيرة السن وقمت في خدمتها، ربما ربي كتب لك ثواب حجات. أنا بأذني سمعت شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي في مطار المدينة قال لي رجل خدمه هناك في الحج، نعم، قال له يا أبشادي أنت حجتك ب14 حجة، والله في مطار المدينة، قال له أنت حجتك ب14 حجة، يعني يرجو الله ذلك. لماذا؟ لأنه خدم الشيخ وخدم أحبابه. الناس الآن لا يريدون أن يخدموا، الأمة تريد أن، البنت ما تريد أن تخدم أمها، ولا الابن يريد أن يخدم أبا، ولا الجار جارة، أبدا. جل الناس الآن ألقيت عليهم العجرفة، وهذا حرمان. ربما المرأة الآن زوجها يريد أن يشرب إيتيني بكأس ماء، نعم لو روح اشرب أنت، أكثر النسوان على هذا النمط الآن، ما تعلم، ما ذكرت لكم عن هذه التي أكرم الله بخوارق العادات في المدينة المنورة، ما حدثتكم عن وردها؟ أتدري أيتها المرأة ما ورد هذه المرأة التي أكرمها الله بكرامات وخوارق عادات؟ كان وردها بين الظهر والعصر في بيتها شجرة، كان غراب يصيح على الشجرة، زوجها ينام من العصر من الظهر إلى العصر، كان وردها أن تأتي بعصا وتعلق على العصا مكنسة، نعم، وتطرد الغراب كي لا يزعج زوجها، هذا كان ورد هذه المرأة، فأكرمها الله بخوارق العادات وبالكرامات. الآن المرأة أسهل شيء عندها إدخال الهم والغم على زوجها، الحياة صعبة، يأتي تعب ونصب وغلاء وبلاء ومصائب، يدخل البيت بدل أن تستقبله بكلمة طيبة ببسمة حلوة بلباس حسن رائحة طيبة، وتفتح لا كانت الله عدمها، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، وهيك جايب وما لقيت أحسن منها البضاعة أبدا. فحال كثير من الرجال اليوم حال الشاعر الذي يقول أيها الأحباب، وهو من شواهد ابن عقيل، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي، يتجول خارج البيت وهو مسرور، وعندما يدخل بيته يدخل بيت الهم والغم والنكد أيها الأحباب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وربما كانت هذه المرأة المزعجة تصلي وتصوم، وجاي عم تسأل تصوم رجب وتوصل رجب مع شعبان مع رمضان، وزوجها ساخط عليها، أمهات المؤمنين كنا يؤخرنا قضاء الصيام، كل واحدة تتهيأ وتتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم انطلبها حتى تعطيه حاجته. أنت يا مفقوعة الآن دك الصومي رجب وشعبان مع رمضان وزوجك في الطريق ينظر إلى النسوان، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. فربنا خبأ رضاه في طاعته، هذه عبادة عظيمة للمرأة أيها الأحباب، خدمة الزوج. وجل النسوان تركنا هذه العبادة، جل النساء بتصلي بالصوم وبدها تحفظ قرآن وتروح عند الشيخة وتسمع واوا، عندما تصل تحدث عن الزوج هنا يركبها إبليس اللعين اللي يدير باق على الأولاد وأنا رايحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. لما سألته سيدة أسماء قالت إن الرجال فضل علينا بالجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله ونحن نربي لهم أولادهم، فماذا لنا من الأجر. أثنى عليها صلى الله عليه وسلم ثم قال إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، وفي رواية وقليل منكن فاعله، قليل منكن فاعل. ما تفهم هذا المعنى؟ لما مر بنسوة النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقنا معشر النسوة فإني نظرت إلى أهل النار فرأيت أكثرهم من النساء. ولما يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن العشير، العشير الزوج، خاصة بأيام الحرب في بلادنا من 40 سنة عم يعلفها حتى صارت 5 وصوفة. نعم الآن افتقر قليلا لو امشي روح على المحكمة طلقني، ما معك تعيشني اتركني بلاقي واحد غيرك. هذا لو كان يصحب كلبة ويطعمها هذه الكلبة ما تتركه. فكيف المرأة الآن تطالب أن تفارق زوجها لأن ماله قد قل؟ كلب ما يترك صاحبه أيها الأحباب، كلب ما يترك صاحبه. والذي ما عنده وفاء، الذي ما عنده وفاء أيها الأحباب فليشتري كتابا في السوق، نعم عنوانه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. اشتري هذا الكتاب واقرأ عن أخبار الكلاب ووفاء الكلاب، عساك تتعلم كيف تكون وفيا مع زوجك مع أولادك، كيف تكوني وفية مع زوجك. طلقني، ما عندك بيت طلقني. الله أكبر. أنا ما بسكن بالإجرة. امرأة منذ مدة صار زوجها جاوز 60 من عمره، قالت له أنا بالإجرة ما بسكن، منين نجيب بيت؟ هلا حرب وغلا وبلا. إن لله وإن إليه راجعون. وخبأ سخطه في معصيته، لماذا؟ حتى نجتنب المعاصي كلها، حتى نجتنب المعاصي كلها. فهذه امرأة حبست هرة فكان هذا سببا في دخولها جهنم، كما جاء في الحديث دخلت امرأة النار في هرة، في معناها السببية هنا أي بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كيف هذا الذي يظلم امرأته وهذه التي تظلم زوجها وهذا الذي يظلم عماله وهذا الذي يظلم جيرانه؟ اشترى بيتا ب100 مليون، نعم. طب هذا أمه مريضة ما تستطيع أن تصعد الدرج 4 طبقات، بده يركب مصعد؟ أبدا. قال له ما بخليك أبدا هون بالنحل شو اسمه ساحة عرنوس وديك المنطقة أبدا. لك يا أخي ما عند دفعك شيء، لا لا بتنزعلنا منظر البناية. ظالم يحملون أمهم على الكراسي بيطالعوها أبدا. قال له ما بسمح لك تعال. وما ترك. طب أي دين لك أنت الآن؟ وقفت في وجه الآن أحسن لح يركب مصعد على حسابه لأهل البناية كلهم ببلاش اطلعوا. هذا الشيطان مناع للخير معتدن أثيم. قال له ما بخليك تنزعنا منظر البناية. انظر إلى هذا الإذا. وآخر أنا أعرفه صاحبه أطعمه لا رغيف خبز ربما بينهما طن خبز. ما أبالغ لك ما أبالغ أيها الأحباب. وذاك عنده عائلة كبيرة وعنده في دكانه أحدث شيئا صغيرا في دكانه. أبدا روحوا جيبوا له المحافظة وهبطوا له الجار مع جار. هدلونك أشفقوا علي شافوه عيلة وولاد صغار ونسوان وأبوه مات وأخته فقيرة قال له دبر حالك مع هالشيطان. هذا الجار نحن منكف عنك بس عم تجينا شكوى رايح جاي. هذا جارك فلان عمل هيك فلان بالمرصاد قاعد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا خاب وخسر. من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بواقه. دائما خاف منه وخاف من أذى. إذا ضرب مسمار بدأ عليه بقول له في تحركات في البيت مسمار عمد. أي إسلام لهؤلاء أيها الأحباب؟ أي إسلام لهؤلاء؟ إن لله وإن إليه راجعون. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من أيها الأحباب في العالم كله وزعمائي وأثريائي وكل أصحاب الديمقراطيات كل من يصنع 1 بالمليار مما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته. يقول من ترك مالا فلأهله الذي يموت عنده أموال هذا المال للورثة يأخذونه. ومن ترك دينا عليه ديون أو ضياعا عنده أولاد فإلي وعلي. صلى الله عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله وأنا ولي المؤمنين الصلاة والسلام عليك. يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك. يا أمين وحي الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.